بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤمن وتنه على كقولا والتزم من ناقص في ذيني حتفا للمتم. وثني ايش؟ وثنه على كقولا. على كقولا تقدم لك قل امس. فيقول وثني اي ثني الفعل الأجوف المسند إلى ألف الاثنين ثنه على غرار قولا على نمط قولا. فعندئذ تلاحظ أن الفرق بينهما بين إسناد الفعل فعل الأمر وهو أجوف إلى ضمير المتكلم المخاطب المفرد يكون بحذفه حرف العلة، هذا المراد من كلامه. لكن لو كان هذا الفعل مسندا إلى ألف الاثنين هذا معنى قوله ثني. فإذا كان مسند إلى ألف الاثنين فإن هذا الوسط وحرف العلة الواو لا يحذف، تبقى الواو. قولا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، إذا فتبقى هذه الواو. وكذلك لو قلت بيع مثلا الياء هذه وهو العين تبقى أيضا لانتفاء علة الحذف. لانتفاء ايش؟ علة الحذف. علة الحذف ها التقاء الساكنين. ايوه وهي ايش؟ التقاء الساكنين. التقاء الساكنين وهنا لا ساكنين التقيا، اذا فلا تحذف، فتقول قولا ذيعا ها رايت وهكذا. اقرا ايش بعده؟ قال والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم. ايوه والتزم في ناقص من ناقص في ذين حذفا للمتم. من ناقص في ذين، في ذين اشاره، في ذين اسم اشاره الى ايش؟ الى المثنى. وما هو الاول من هذا المثنى؟ اذا كان الفعل الناقص قد اخذ منه الامر او جيء بالامر فيه، وكان الأمر للمفرد المذكر المخاطب أولا ثم للمثنى، هذا معنى قول في ذيل. فعلاها تحذف الأخير، تحذف الإيش؟ حرف العلة في الأخير. مثلا تقول الآن راضية خشية أو جرى مثلا أو نما أو دعا، هذه كلها أفعال ناقصة. فعند إسناد أو عند أخذ الأمر من مثل هذه الأفعال إذا كان الأمر المفرد المذكر تحذف حرف العلة، تحذف حرف العلة. وحذف حرف العلة كما سبق نظيره في الأجوف، تقول مثلا وهو أن الأمر عند الصرفيين يؤخذ من المضارع المجزوم، تقول رضي يرضى اجزمه لم يرضى هذه حرف العلة، ثم حذف لم، ثم بعد حذف لم احذف حرف المضارعة. فإذا حذفت حرف المضارعة وجدت حرفا ساكنا بعد حرف المضارعة المحذوف فلا تستطيع أن تبدأ بالنطق بهذا الساكن، فتجتنب همزة وصل فتقول ارضى، والالف او الاخير هذه عند الجزم وانما جلبت همزه وصل بعد ذلك بعد حذف حرف المضارعه وبعد حذف الجازم جلبت حرف الهمزه فيصير ارضى. وارضى بما قسمه الله لك تكن من اعبد الناس وأكثرهم إيمانا، ارضى بذلك. وكذلك لو كان هذا الفعل الناقص مختوما بحرف علة هو هي الواو أو هو الواو يشيد كدعا ورجا ها تقول يدعو لم يدعو ادعو ها نما ينمو لم ينمو ايش ايش قل انمو بضم الهمزة لأن مضارع الفعل مضموم فإذا كان مضارع الفعل مضموما واشتركت همزة للوصل في الأمر ضممت حرف ضممت هذه الهمزة وإذا كان الفعل على وزن يفعل أو يفعل وهو ناقص واشتركت همزة وصل فإن همزة الوصل في الأمر تكون مكسورة كما تقدم في إرضى ها وكذلك لو قلت جرى يجري تقول اجري ها لكن اذا كان الفعل المضارع المضارع هذا الفعل الناقص مضموم العين فهمزه الوصل تكون مضمومه وهمزه الوصل اذا بدات عليه تقول انجو سعد فقد هلك سعيد نجا ينجو دعا يدعو سما يسمو على يعلو أعلو هبل كما يقولون كذا أعلو هبل وهبل اسم جنب اسم صنم قديما إذن فتضم الشاء المقصود أنك تضم الهمزة إذا اشتلتها في الأمر وكذا كان مضارع الفعل هذا مضموم العين وإذا كان مضارعه مفتوح أو مكسور العين كما في يخشى أو يجري فإنك تأتي بهمزة وصل في الأمر مكسورة هذا القياس عندهم وهكذا كان الفعل في هذا الناقص هو الفعل مسندا إلى ألف الاثنين إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين ماذا يصير ها تقول في يدعو عندئذ لا يحصل هناك حذف لحرف العلة تقول يدعو لم يدعو ادعو اسنده الى الف الاثنين ماذا تقول تقول ادعو ها ادعو تقول كذا وتقول في جرى يجري اجريا وفي خشي يخشى اخشيا وفي رضي يرضى لم يرضى ارضيا في عند اسناد الفعل الى الف الاثنين لا تحذف ايش حرف العله ها اما اذا كان الفعل مسندا الى واو الجماعه ما ذكروا في البيت لعله سياتي لكن نقدم ذكره لو كان الفعل مسندا الى واو الجماعه ها ماذا تقول تقول مثلا خشي يخشى فتقول في الأمر عند إسناده إلى واو الجماعة تقول إخشيو ها إخشيو هذا الأصل لأن آخر الفعل خشية إخشيو فتجد هذا الحرف الأخير وهو الياء من الناقص تجده متحركا بضمة لمناسبة الواو بعده هو أي الياء متحركة وقد انفتح ما قبله إخشى يو فإذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فيصير إخشاو ها ماذا حصل اجتمع ساكنان وإذا اجتمع ساكنان نتخلص من ذلك بحذف أولهما فنحذف هذه الألف التي قلبت عن الياء فيصير اخشوا ربكم ارضوا بما قسم الله لكم ها هكذا تفعل ها إذا كان الفعل مثلا مؤكد آخره بالواو كدعا يدعو ها دعا يدعو تقول عند إسناد الفعل إلى واو الجماعة تقول ادعو بكم واو أو بكم إيش بواو لكن الأولى متحركة مضمومة وهي واو الفعلي ادعو فتجد أنه الواوان بجميع بعضهما وهما مثلان بل يقال قولا جاريا على قانون الصرف اجتمعت ثلاثة أمثال عرفتموها ما هي الضمة والواو الأولى والواو الثانية اجتماع المثلين فقط داع إلى التخفيف بأحد أحد بحذف أحدهما أو إدغام إذا أمكن فما بالك باجتماع ثلاثة أمثال فيتخلص من ذلك شيئا فشيئا فتحذف الضمة هذه الضمة إذا حذفت الضمة تكون هذه الواو ساكنة وبعدها واو ساكنة أيضا فيجتمع ساكنان وبعد حذف الضمة كيف يصير يصير ادعو ها وفي هذا اجتماع الساكنين فتحذف الأول وهذا الأول الواو هذه من أصل الكلمة واو الفعل لكنك تحذف هذا الأصل لأن بقية الفعل موجود إنما حذفته تخلصا لالتقاء الساكنين فتبقى الواو الثانية التي هي الفاعل واو الجماعة فيصير ادعو انظروا كيف حصل التخفيف ما هناك اجتماع ساكنين اجتماع ساكنين اي ليس هناك ثقل ايضا فيصبح هكذا ادعو تخاطب الجماعة من الذكور هذا إذا أسندته إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى واو الجماعة وهكذا لو تتبعنا لو أسندته إلى غير هذا يحصل فيما يحصل لكن إشارة إلى هذا فقط لأنه هو ذكر إسناد الفعل في هذه الحالة إلى ألف الاثنين وأن الفعل آخر الفعل لا يحذف في الأجوة إذا أسند إلى ألف الاثنين نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله Thank you.